لأي شيء. ابن عباس يقول إلى غير جدار، لأي شيء. ما سبب هذا؟ إذا نفى ابن عباس الجدار وهناك الحرباء أو العنزة مركوزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأي ما فائدة قوله إلى غير جدار؟ أتبقى له فائدة؟ لا فائدة له، أصلا يكون كلاما لغوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بينان يصلي إلى غير جدار، والحال أن السترة بين يديه، فلماذا تخبرنا إلى غير جدار؟ ما فائدة ذلك؟ والعرب أكياس من أن ينطقوا، يقولوا كلاما لا محل له، لا فائدة فيه. مفهوم الكلام؟ فلذلك نقول، ولذلك قال ابن حجر: لو فرض وجود سترة غير الجدار لم يكن لقول ابن عباس فائدة. وهذا طبعا فيه ما فيه. ثم إن الأحاديث صحها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه يجعل الجدار سترة له. فإذا ثبت أن الجدار سترة، فنفي الجدار هو نفي للسترة. روى الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، بين مصلاه أي بين مقامه في الصلاة، والجدار ممر شاه. ما الجدار هنا؟ هو السترة، هو السترة. فإذا أثبت هنا أن الجدار هو السترة، إذا نفي هناك الجدار فقد نفيت. ولذلك قال الإمام الشافعي في هذا الحديث: إلى غير جدار، أي إلى غير سترة. ولهذا نقول إنه للجمع بين هذه الأحاديث وما ذكر وما ذكر في مذهب الطائفة الأولى لا مناص من القول بأن السترة مستحبة غير واجبة، وهذا الأظهر وهو مذهب المالكية والجمهور. لكن مع ذلك نقول إنه إذا علمنا أن السترة غير واجبة فهذا لا يعني أن المأموم والمنفرد يتركانها ولا يأبهان بها، فإن السترة أمرها كله خير، ولكن ينبغي وضع هذا الحكم في موضعه، والله أعلم. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب مسح الحصباء في الصلاة. قال الإمام مالك رحمه الله: باب مسح الحصباء في الصلاة. ما هي الحصباء؟ الحصباء هي الحصى الصغيرة، مفردها حصبة، حصبة تجمع على حصباء، والفعل منها حصبه، حصبه إذا رماه بالحصباء، إذا رماه بالحصى. وما معنى هذه الترجمة؟ قد لا تدركونها، تحتاج شيئا من التفسير. باب مسح الحصباء في الصلاة، أين هي هذه الحصباء التي تمسح في الصلاة؟ ولكن ما في الزمن الأول المساجد لم يكن فيها هذه الحصور، ولم يكن فيها هذه الزرابي وهذه الفروش، إنما كانوا يفرشونها بالحصباء، فراشها الحصباء، يفرشونها بالحصى. فربما يطرأ ويقع على تلك الحصى، يجتمع عليها تراب، يجتمع عليها غبار، فيريد المصلي إذا سجد أن يمسحها لينفض ما عليها من الغبار وما ترك ما عليها من ذلك، أو يمسحها ليسوي موضع سجوده. نعم. فهذا الأصل في كونها موجودة. تفهمون لماذا تمسح الحصباء؟ ما شأن الحصباء في المسجد؟ هذا فراش المساجد في ذلك الزمن. وقال النووي: اتفق العلماء على أن مسح الحصباء في الصلاة مكروه. لماذا؟ قال: لأنه لماذا يمسح الحصباء؟ ليزيل عنها ما عليها من الغبار والتراب. قالوا: هذا ينافي التواضع لله والتذلل لله، كأن هذا المصلي لا يسجد إلا على الموضع الموطأ الممهد النظيف الذي لا غبار عليه، إذا كان فيه شيء لا يسجد عليه حتى يزيل ما عليه. والتواضع لله يقتضي أن لا يأنف الإنسان أن يضع جبهته في تراب لربه، ولا يضعها لغير ربه في التراب، إنما يعفر وجهه التراب. وهذا وضع الرأس أو وضع الوجه أو وضع الخد وتعفيره بالتراب، هذا من علامة التواضع المشهورة المعروفة المتوارثة عند الناس. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سببت رجلا فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى في صحيحين أن أمه كانت أعجمية فعيره بها. قال: فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال بعض الشراح: هذا المعير المسبوب الذي سبه أبو ذر كان بلالا، وبلال أمه أعجمية سبه بها. ويذكرون أنه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضع أبو ذر خده على الأرض وقال: لا أرفعه حتى يطأ بلال خدي بقدمي. يعني هذه النفس تذلل التواضع، خده على الأرض. روى ابن عساكر وأبو نعيم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما لما حضر قال: كان رأس عمر في على فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال لي: ضع رأسي على الأرض. لماذا؟ يتذلل لله أن يرحمه في أواخر ساعته في الدنيا. قال له: ضع رأسي على الأرض. فقال ابن عمر: فقلت له: وما عليك أن يكون فوق فخذي أو يكون على الأرض؟ فقال عمر: ضعه على الأرض، لا أم لك. قال: فوضعته على الأرض. فقال عمر: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. لكن هذا الذي قاله النووي رحمه الله أن العلماء متفقون على أن ذلك مكروه، الحق أنه لا اتفاق على ما ذكره النووي، بل المالكية كما سترون يجيزون مسح الحصباء مرة واحدة ولا يجيزون فوق ذلك، والظاهرية يحرمون فوق المرة وليس يكرهونه فقط. فإذا ما نقله النووي رحمه الله باتفاق يعني يخالفه ما ذكره العلماء. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. القاري هكذا بالياء المهملة؟ طيب، يمكنكم أن تقولوا القاري ويمكنكم أن تقولوا القارئ، ولا يمكنكم أن تقولوا القاري بتشديد الياء، لأنكم إذا قلتم القاري نسبتموه إلى القارة. القارة قبيلة من قبائل العرب، قد ذكرنا أن العرب تقول في المثل: قد أنصف القارة من رماها. القاري أو القارئ من أيش؟ من القراءة. وقد تسهلون فتحذفون الهمزة وتقولون القاري، وهي لهجة من لهجات العرب. وما زال بعض العلماء عندنا، يعني بعض المتكلمين هنا عندنا في المغرب ينطقون بها، لا ينطقون الهمزة إذا كانت متأخرة، فيقول لسماء، يقول الماء، عندما يتكلمون عربية فصيحة، وهي لهجة من لهجات العرب. وأبو جعفر القاري أو القارئ هو يزيد بن القعقاع الإمام، أحد أئمة القراءة، أحد الأئمة العشرة، القراء العشر هم نافع المدني، وعبد الله بن كثير المكي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، وعبد الله بن عامر الشامي، وعاصم، وحمزة، والكسائي الكوفيون، وأبو جعفر المدني، ويعقوب الحضرمي، وخلف العاشر. هؤلاء هم القراء العشرة. أبو جعفر بن القعقاع، هذا يزيد بن القعقاع رحمه الله، كان من أئمة القراءة، قرأ أخذ القراءة عن مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، هو مولاه وهو شيخه في القراءة، ويقال إنه قرأ أيضا على أبي هريرة وابن عباس، وهما قرأ على أبي بن كعب، وأبي بن كعب قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بابن عمر، لتعلموا أنه كان من جلة أهل المدينة حتى يصلي ابن عمر خلفه، ومكث يقرئ دهرا طويلا حتى صار حتى غلب عليه لقب القارئ. القارئ ماذا، كيف نسمي احنا القارئ في المغرب؟ طالب. في المدينة كم فيها من القراءة؟ المدينة كم فيها من القراءة؟ كأنك تقول الرباط كم فيها من الطلبة، سلا كم فيها من الطلبة، الشاوية ولا دكانة كم فيها من الطلبة؟ واحد كثير. فكان إذا قيل في المدينة القارئ لا ينصرف إلا إلى أبي جعفر مع كثرة من فيها، كأنك تقول في الرباط يقال طالب ينصرف إلى فلان أو فلان. لماذا؟ لأنه جلس للناس ليقرئ القرآن دهرا طويلا أكثر من 60 سنة يقرئ فيها القرآن. وكان قالوا كان يصلي الليل، فإذا طلع النهار جلس يقرئ، فيغلبه النوم فيقول لطلبته إذا رأيتموني قد أخذ مني النوم فخذوا خصلة من لحيتي فمدها. فربما يفعل به ذلك فيمر به شيخه مولاه عبد الله بن عياش، فلا يعجبه ما يرى ولا يسره ما يرى، فيؤنب تلميذه الشيخ يقول له يا شيخ قد ذهبت بك الغفلة. فأبو جعفر لا يريد معصية شيخه ولا يريد أن يقوم لينام، فيقول الطلبة لتلاميذه اذهبوا بنا خلف هذا القبر، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يرانا عبد الله بن عياش إذا مرة أخرى، لئلا يرانا، ولكن الحياة جروة. وجاءه مرة إنسان فقال له هنيئا لك القرآن الذي آتاك الله. فقال له أبو جعفر ذاك إذا أحللت حلاله وحرمت حرامه وعملت بما فيه حينئذ هنيئا لي. ولما مات رحمه الله قال زوج ابنته لمن حضره أتريدون أن أريكم منه عجبا؟ قالوا نعم. فكشف عن صدره فإذا دارة بيضاء كاللبن هكذا على صدره، فلم يشك أحد أنه نور القرآن. ومات رحمه الله 27، وقيل 28، وقيل 29، وقيل 31، وقيل 32، والله أعلم. عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. قال أبو جعفر رحمه الله رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح موضع جبهته من الحصباء مسحا خفيفا. هذا المصلي إذا كان سيصلي، طبعا هذه الآن مساجدنا هذه لا حصباء فيها، إنما هي هذا السجاد وهذه الأمور، فلا يحتاج هذا الذي ذكر، لكن قد تلجئه الحاجات أن يصلي في بادية، في صحراء، في صعيد ليس فيه شيء من الفرش، ويكون فيه حصى وتكون فيه حصباء، فإذا أراد أن ينفضها أو أراد أن يسويها لأنها قد تكون متفاوتة يركب بعضها بعضا، فإذا أراد أن يسويها فليفعل ذلك قبل الشروع في الصلاة لئلا يشغله شاغل في الصلاة. لكن أحيانا قد لا يذكر، قد ينسى، قد أمور، فيحتاج أن يفعل ذلك في الصلاة، فأجاز المالكية أن يفعله مرة واحدة. وعلى هذا يحمل فعل ابن عمر مسحا خفيفا، لأن المسح الخفيف المرة لأن المرة الواحدة المسح الخفيف ليس من الفعل الكثير في الصلاة. ثم قد ورد في المرفوع، قد روى أبو داود عن معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصباء فإن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة تسوية الحصى. حتى تلك المرة عندما تمسح لا تقصد بمسحك ذاك إزالة ما ما ما ما على الحصباء من الغبار، إنما تقصد به يحوجك إلى ذلك تسوية الحصى. هذا الذي قلنا هو مذهب المالكية وهو ظاهر الحديث الذي ذكرت لكم. إذا لم يؤذي المصلي لم يؤذي المصلي شيء من الحصباء ولا من الحجارة، وكانت موضع جبهته موضع صلاته موضع وضع ركبتيه وجبهته مستويا فيمنع من مسح شيء. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي متوفى سنة 43 و100 أنه بلغه أن أبا ذر الغفاري رحمه رضي الله عنه قال: مسح الحصباء مسحة واحدة. أبو ذر الغفاري اختلف في اسمه، فقيل اسمه جندب بن جنادة، وهذا أشهار الأقوال في اسمه وأصحها، وقيل اسمه برير وقيل اسمه برير وقيل غير ذلك، واختلفوا في اسم أبيه أيضا، لكن هو معروف مشهور بكنيته أبي ذر، وهو من أجلاء الصحابة وقدمائهم، كان قديم الإسلام، هو رابع أربعة أو خامس خمسة، معناه أنه قديم الإسلام جدا. ولذلك لما كان زمن أبي بكر كان هو ممن يفتي، لذلك يذكرون أنه أفتى زمن أبي بكر وعمر وعثمان. و الغريب أنه قبل إسلامه كان ممن يقطع الطريق وكان يغزو على القبائل فيأخذ ما يأخذ، ثم ألقى الله في قلبه الإسلام. وهذه قضية قيسوا أمثالها على أمثال أزمنتكم هذه. قد يرى إنسان رجلا أو امرأة يظهر من حاله ويعلم من أفعاله وأحواله ما يجعله ييأس من أن هذا يهديه الله إلى طريق الاستقامة، فإذا به في يوم من الأيام تجده قد من الله عليه بالهداية. فلا ينبغي أن ييأس الإنسان من مسلم. هذا هو. فألقى الله في قلبه الإسلام، وقصة إسلامه مذكورة في الصحيحين وفي غيرهما. روى مسلم عن عبد الله بن الصامت قال أن أبا ذر حدثهم بقصة إسلامه، فقال: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. يستفزون ويستثيرون غضبه. قال: فنثى خالنا إلينا الخبر، أخبرهم بما أشيع. فقاله أبو ذر: أما المعروف الذي سبق لك إلينا فقد كدرته، ولا اجتماع معك فيما بعد. قال: فقربنا سرمتنا، يعني قربوا إبلهم، فارتحلنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه يبكي ندما على ما بدر منه. قال: وانطلقنا إلى مكة. وقال أبو ذر يحدث الراوي عنه هذا: ولقد صليت يا ابن أخي لله قبل أن ألقى رسول الله 3 سنين. فقال له: فأين كنت توجه؟ قال: كنت أتوجه حيث وجهني ربي. قال: فقال لي أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس، قال أبو ذر: فراث علي، راث يعني أبطأ عليه. فلما رجع أنيس قال له أبو ذر، سأله عن سبب تأخره وإبطائه، قال لقيت رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله. فقال أبو ذر، فقلت له فماذا يقول قومه؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. قال أبو ذر، فقلت له فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال فذهبت، فلما دخل مكة قال تضعفت رجلا منه. ضعفه يعني استضعفه، رأى أن مثل هذا يقدر عليه. قال فتضعفت لأنه خشي أن يسأل إنسانا، وهو علم والآن أخبره أخوه أن قريشا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة والشعر، يعني ليسوا معه على وفاق. فإذا جاء أجنبي يسأل عن هذا المتهم بالشعر والسحر والكهانة، كيف يتلقاه الناس؟ بما لا يسره. فإذا مثل من في مثل هذه الحال إنما يسأل من يتضعف حتى إذا أراد أن يصنع به شيئا قدر عليه. قال فتضعفت رجلا منهم، فقلت له أين هذا الذي يقال له الصابئ؟ كان من أسلم قيل له الصابئ. قال أين هذا الذي؟ قال فأشار إلي وقال الصابئ الصابئ. قال فمال علي أهل الوادي، قاع الناس ديال مكة جاوا. قال مال علي أهل الوادي بكل حجر ومدار، اللي لقى شي حاجة يضربوا بها. قال حتى سقطت مغشيا علي من الضرب، فقمت وأنا كالنصب الأحمر كل دم. فذهبت إلى زمزم فغسلت عني الدم، تخبت ما فاختفى هناك. قال فمكثت يا ابن أخي 30 ما بين ليلة ويوم، ما لي طعام إلا زمزم. فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. العكن هي هذه كلكم عرفتوها. قال طبعا هو لا يجرؤ أن يبرز للناس لأنه علم ماذا يصنع به، وينتظر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال في ليلة قام رأى إضحيان مقمرة مضيئة، ضرب الله على قريش فلا يطوف أحد، هو مختف بين الكعبة وكسوتها ولا يطوف أحد، هو ينتظر إلا امرأتين قالت سألاني إسافا ونائلا، وهو يريد طردهما لأنه ما دام إنسان فإن أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يستطيع أن يكلمه. فلما رأى أنه لا يطوف أحد وليس هناك إلا امرأتان أراد طردهما، فكيف؟ قال فجعلت تطوف فأتت علي، فقال وهو بين الله، قال أنكحا أحدهما الأخرى، اشتمق بها. قال فمضت زعما تتحدثان، ما تتواشي خصو يزيد يقصح شوية. قال فمضت ثم أتت علي فقال هنن كالخشبة غير أني لا أكني، يعني جاء بأصرح ما يتحدث به عن الفرج، كلمة صريحة جدا، لا أكني. قال فذهبت والولان فحشموا، وقالت لو كان أحد من أنفارنا هنا. فلما ذهبت لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر هابطين قاصدين الكعبة يطوفان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما؟ قالت الصابئ بين المختف تحت أستار الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لكما؟ قالتا قال لنا كلمة تبلأ الفم، امرأتان كافرتان. وفيهما حياء من التصريح بكلام كافرتان. فانطلقتا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر فتركته حتى طاف ثم صلى، فلما انصرف جئته فكنت أول من سلم علي بتحية الإسلام، فقلت له السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك السلام ورحمة الله، من أنت؟ فقال أبو ذر من غفار. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على يده على جبهته. علاش؟ لأن يعني غفار كانوا قوم يقطعون الطريق ويسرقون الحجاج. فقال أبو ذر فقلت في نفسي كره أن انتبهت إلى غفار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منذ متى أنت ها هنا؟ فقال له أنا ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يطعمك؟ فقال له ما كان يطعم إلا ماء زمزم، فسمنت وتكسرت حتى تكسرت عكان بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم. ثم ذهب به أبو بكر رضي الله عنه وأطعمه زبيبا في بيته، فكان ذلك أول شيء أكله في مكة هو ذلك الزبيب الذي أطعمه أبو بكر. ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أريت أرضا إنه رفعت لي أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ قومك عني؟ لعل الله يأجرك عليهم. فذهب فرجع أبو ذر، فلما لقي أخاه أنيسا قال له أنيس ما صنعت؟ قال أبو ذر صنعت أني أسلمت وصدقت. فقال له أنيس ما بي رغبة عن دينك وأنا أيضا آمنت وصدقت. ثم انطلق إلى أمهما فقالت لهما ما بي رغبة عن دينكما وأنا أيضا آمنت وصدقت. فرجعوا إلى غفار فأما قسمت غفار قسمين، قسم أسلم في ذلك الوقت وقسم قالوا إذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلمنا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم الباقي. فقالت سليم قبيلة أخرى نحن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إخواننا نسلم على ما أسلموا عليه، فأسلمت سليم أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. فكانت هذه منقبة لأبي ذر لأنه بسببه أسلمت قبيلتان عظيمتان من العرب. وكان رضي الله عنه ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة بعد أن مضت بدر وأحد، لم يتهيأ له الهجرة إلا في ذلك الوقت، وله فضائل ومناقب منها ما روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي ذر ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. وحدثتكم أنه كان في الصحيحين رواية أخرى للحديث الذي ذكرتكم مر به المعرور بشر بن معروف فقال فوجده قد لبس بردا وألبس غلاما له مثله، فقال له لو أخذت هذا البرد من غلامك فتكون لك حلة، يكون لك إزار ورداء. فقال له فحدثه حديث الذي ذكرت إخوانكم خوالكم، فجعلهم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، فكان يصنع ذلك. إذا كان له ثوب قسمه قسمين فاتزر بنصف وأعطى غلامه نصفا. وكان له مذهب اختص به أبو ذر، مذهب خاص به في المال، كان لا يرى جواز الادخار وأنه لا يجوز أن يدخر المال، وأن ما ادخر من المال فهو نار يكوى بها صاحبه. وهذا مذهب دخل منه الداخلون، نذكره إن شاء الله في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.